بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب الأول منه، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية أيضا مما يعني جاء الأمر فيها بالعبادة، قوله وقضى ربك. القضاء على نوعين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني هو المذكور في مثل قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وهذا بمعنى الخلق والإيجاد، وكل ما قضى الله به كونا لا بد أن يوجد. والقضاء الثاني هو القضاء الشرعي، وهو ما قضى الله به في العباد أن يفعلوه، وهذا النوع هو المذكور هنا في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء الشرعي هو الموافق للإرادة الشرعية، والقضاء الكوني هو الموافق للإرادة الكونية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يكون ويوجد، ولهذا وجود هذه الإرادة، تحقق هذه الإرادة مقطوع به ولا يتخلف، فكل ما أراده الله كونا سيقع. ولذا قال الله عز وجل: فعال لما يريد، فعال لما يريد كونا. وفي قوله فعال هذا دليل على أن هذه الإرادة كونية، لأن الإرادة الشرعية هي فعل العبد، والإرادة الكونية هي فعل الرب. فقضاهن سبع سماوات، فالإرادة الكونية هي فعل الله في خلقه، وكل ما أراده كونا لا بد أن يقع. وهذه الإرادة الكونية قد تتعلق بالإرادة الشرعية كإيمان أبي بكر، وقد تكون متعلقة لا تكون متعلقة بالإرادة الشرعية ككفر أبي جهل. كفر أبي جهل لم يرده الله شرعا، وإيمان أبي بكر أراده الله شرعا، ولكن إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا. وعلامة الإرادة الكونية أنها تقع، فكل ما وقع من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين فهذا هو الإرادة الكونية، وكل ما وافق الشرع فهو الإرادة الشرعية. هذا الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. أراد الله من العباد العبادة، فمنهم من عبد الله ومنهم من أشرك. وأما ما أراده كونا فلا بد أن يتحقق ككفر الكافر وإيمان المؤمن، أراده الله كونا فوقع. والإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة والأمر والرضا، كل ما أراده الله شرعا يأمر به ويرضاه ويحبه. والإرادة الكونية لا تستلزم الأمر والمحبة والرضا، فقد يريد كونا ما لا يأمر به شرعا ككفر الكفار، وقد يريد كونا ما يأمر به شرعا كإيمان المؤمنين. ولهذا ينبغي التنبه في الإرادة الكونية، أن لا نقطع فيها بأن نقول أنها لا تستلزم الشرع، قد تكون مستلزمة للشرع وقد تكون مخالفة. فإيمان المؤمن الذي يعني وقع هذا أراده الله كونا وشرعا، وإيمان الكافر أراده الله شرعا ولم يرده كونا، ولهذا لم يقع. فالقضاء مثل الإرادة، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، فهذا شرعي، قضى ربك بمعنى أمر. ولاحظوا هنا أن القضاء أضيف للرب، والرب هو المالك المتصرف في خلقه، ولهذا أضيف القضاء إليه ولم يضف إلى الله. وهذا مما يدل على أن هذه الأسماء كلها أسماء لله، لكن في كل مقام يذكر ما يناسب السياق. فلما كان هنا مقام ربوبية وقضاء وتقدير وتشريع ذكر الرب، وعندما يأتي مقام العبودية يذكر الله. وهذان الأسماء الرب والله هي أكثر ما يخبر عن الله عز وجل بها مع الرحمن، الرب الرحمن الله، أكثر الأخبار عن الله الإخبار عن الله عز وجل بهذه الأسماء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا، قضى شرعا ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تكون العبادة لله. وهذا متضمن نفي العبادة عن غير الله وإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا ما قضى به شرعا ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تكون العبادة لله ولا تصرف لغير الله عز وجل. وهذا مما يدل على أهمية العبادة والتوحيد، فإن الله خلق لها الخليقة وأرسل بها الرسل وقضى بها في عباده. والقضاء في معناه أعظم من الأمر، أعظم من الأمر، ولهذا القضاء فيه معنى الإلزام والقوة، كما يقال في حكم القاضي أنه قضى بكذا. لكن من حكمة الله عز وجل أن ما قضى به شرعا وإن كان هو أمر مؤكد، إلا أن الله جعل العباد الاختيار وجعل لهم مشيئة في هذه العبادة، من عدمها ليتحقق الامتحان والابتلاء. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا مما قضى الله به شرعا، وهو الإحسان إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا للوالدين، وهذا على معنى فعل محذوف مقدر، أي أن تحسنوا للوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين هو فعل كل ما فيه مصلحة لهما من الكلام الطيب والمعاملة الحسنة والقيام بحقوقهما. ومعلوم أن الإحسان هو أعلى درجات التعامل، فإن المحسن هو الذي بذل كل ما يستطيع في الأمر، ولهذا درجة الإحسان أعلى مراتب العبودية في مقام العبادة. وكذلك الإحسان للوالدين هو أعلى مراتب البر. فلاحظوا أن أفضل الناس في عبادة الله هو المحسن، وأفضل الأبناء في بره لوالديه هو المحسن. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل أمر بالإحسان للوالدين لفضلهما، وهذه من حكمة الله أن الله عز وجل بعد أن أمر بحقه وهو العبادة أمر بالإحسان للوالدين. وحق العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا ينقطعوا عن عبادته، لكن من رحمته بعباده أنه شرع لهم عبادة متعلقة بحقوق بعضهم على بعض، وإلا لو أن العبادة كلها كانت لله ولما صرف حق لمخلوق فالله مستحق على هذا الإنسان منذ أن يحيا إلى أن يموت أن يصرف سائر أوقاته في طاعة الله وفي عبادة الله. لكن من رحمة الله أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين وجعلها عبادة له. انظروا إحسان الرب لعباده، يعني تبر والديك وهو عبادة لله، تحسن للأرحام وهي عبادة لله. ولهذا هذا التشريع العظيم ليس فيه تناقض ولا تعارض، وإلا لو أن الناس أمروا بعبادة الله وأن يصرفوا أوقاتهم في العبادة فيما بينهم وبين الله ولم يؤمروا بتأدية الحقوق لتعطلت المصالح. لكن من رحمته أن جعل إحسان المخلوقين بعضهم لبعض أنه من عبادة الله، حتى إن المسلم إذا أحسن لأخيه وبش في وجهه وصافحه وسلم عليه وعامله بأخلاق حسنة فهي عبادة لله، مع أنها معاملة فيما بين الناس. ولهذا كما ذكرنا في تقسيم بعض العلماء الدين يقولون عبادات ومعاملات، فيجعلون المعاملات هذه ليست من العبادة المحضة التي هي فيما بين العبد وبين ربه، وإنما يذكرون فيها الصلاة والزكاة الصوم والحج، يذكرون المعاملات البيع والشراء والإيجار، لكن في المعنى العام للعبادة أن هذه كلها عبادة لله، وأنها مما يكون بين المخلوقين من التعامل والإحسان من بعضهم لبعض وهي عبادة لله عز وجل. وهذا مما يدل على إحسان الله لخلقه، وأنه ما من حق يجب على المخلوق إلا جاء به هذا الدين ورتب عليه أداء الحق الخاص فيما بين الناس ثم هو عبادة لله. تبر بالوالدين وهو عبادة لله، تحسن للزوجة عبادة لله، تطعمها حتى اللقمة يضعها الرجل في زوجته هي عبادة لله، تحسن إلى أبنائك هي عبادة لله. دين عظيم، يعني تحقق مصالحك وهي عبادة لله. وللإنسان مصالح أن يبر بوالديه وأن يحسن إلى أهله وإلى أقاربه، فلو أن هذه لم تجعل من العبادات لأخذت وقتا من الإنسان يصرفه في هذه الحقوق الخاصة، لكن من رحمة الله أنه جعلها عبادة لله عز وجل إذا أديت على الوجه المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأه الله تعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات المحكمات من سورة الإسراء، ونبه في تنبيه لطيف على أنه قبل هذه الآية أن الله بدأ هذه الحقوق بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الحقوق التي بدأ بحق الله ثم بحق الوالدين ثم بقية الحقوق وما نهى عنه من المخالفات، هذه المسائل العظيمة التي ذكر المصنف أنها 18 مسألة، ختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، فدل على أن حياة الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت ينبغي أن يكون ملازما لتوحيد الله عز وجل ومتجنبا للشرك. ثم نبهنا سبحانه وتعالى على عظم هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهذا دليل على أن هذا التشريع هو وحي من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قوله من الحكمة أن هذه الوصايا هي من الحكمة، والحكمة تطلق على القرآن وعلى السنة وعلى كل ما جاء فيهما من الأوامر والنواهي. والحكمة في تعريف الناس هي وضع الأشياء في مواضعها. كلام الله عز وجل كله مقتضى الحكمة، فله الحكمة في أمره الشرعي وله الحكمة في أمره الكوني. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من عرف الأسماء والصفات أن هذه المعرفة هي مفتاح لكل علم. يعني لاحظ كثير من المسائل الفقهية مبناها على بعض المسائل التي دلت عليها الأسماء والصفات، مثل قضية التيسير في التشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخذ العلماء من هذا قاعدة أنه إذا لم يمكن الترجيح أحيانا فإنه يأتي في مراحل الترجيح ينظر إلى الأيسر فيكون أوفق للشرع. طبعا هذا لا يكون ابتداء، ينظر إلى الأدلة، لكن عندما لا يظهر ترجيح فيقول بعض أهل العلم كلما كان أيسر فهو أوفق للتشريع. وهذه القاعدة مبناها على ماذا؟ مبناها على معرفة الأسماء والصفات. أيضا التضييق والتشديد على الناس هذا جهل بالرب وبالدين وبما شرع الله لعباده. فالله عفو كريم يقبل الحسنة ويجازي عليها بعشر أمثالها، والسيئة لا يعاقب عليها إلا بمثلها. ولهذا لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن عرف الله بأسماء وصفاته لا يمكن أن يقنط العباد من رحمة الله، ولا يمكن أن يشدد على الناس في دين الله. وهذا مقتضى العلم بالأسماء والصفات. ولهذا يقول العلماء ليس الفقه بالتشديد، وإنما الفقه في التيسير، لأن هذا الدين مبنى على التيسير، وإلا التشديد يحسنه كل أحد. ولكن ليس معنى التيسير هو التهاون في أمور الشرع، ولكن المقصود أن التشريع مبنى على التيسير. فمقام العالم هو بيان الدليل الدال على التيسير في الشريعة، والعالم إنما يصف التيسير الذي جاء به الشارع، ولا يستطيع أن ييسر ولا يعسر طبعا من ناحية الشرع. أما من ناحية الواقع قد يعسر بعض الناس، ولكن التيسير في التشريع موجود. وهذا كله مرجعه إلى العلم بالله عز وجل، قبول التوبة، وأن الله يقبل التوبة. ومن يشدد على الناس في ذلك هذا جهل بالأسماء والصفات. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء لجاهل وسأله فقال هل يقبل الله توبتي؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم ذهب إلى فقيه وسأله قال من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فهذا كله مرجعه إلى الجهل بباب الأسماء والصفات. كذلك العذر بالجهل للمخطئ وللجاهل والمتأول والناسي، وعدم المؤاخذة بما في النفوس من الوساوس والخطرات، كلها مرجعها إلى مقتضى عفو الله ورحمة الله. فإن الله ما خلق هذه الخليقة إلا للإحسان إليهم ولتحقيق عبادة الله عز وجل. ولهذا كثير من المسائل تعرف بباب الأسماء والصفات. قال رجل لأحد السلف هل يقبل الله توبتي إن تبت؟ قال لو لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. انظروا إلى حسن الظن بالله، يعني ظننا بالله أنه ما وفقنا للعبادة إلا ليقبل، وما وفقنا للقبول إلا ليدخلنا الجنة. هذا الظن بالله. ولكن الإنسان عندما ينظر إلى نفسه يجد من نفسه التقصير فيخشى. فدائما إذا نظر الإنسان إلى عفو الله وإلى رحمة الله أيقن النجاة، وإذا نظر إلى نفسه يخشى على نفسه الهلاك. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في العلم والفضل، وهو أسبق الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، كان يقول إن أرجى آية في كتاب الله قل كل يعمل على شاكلته، يقول فشاكلة الرب الصفح والعفو، وشاكلة العبد الذنب. انظروا إلى الفقه، كثير من الناس قد لا يتفطن لهذه الآية، فشاكلة الرب العفو وشاكلة العبد الذنب، فالعبد هذا هذه شاكلته وهذا فعله الذنوب، والرب هذا هذه صفته العفو والصفح والإحسان إلى خلقه. فالمقصود أن هذه معرفة الأسماء والصفات لها أثرها العظيم في التوحيد، في الإخلاص، في التوجه إلى الله عز وجل، وفي استقامة العبادة، وفي رحمة الخلق والإحسان إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. ثم ذكر هذه الآية من سورة النساء في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية تسمى عند العلماء بآية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها هذه الحقوق في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الحقوق العشرة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، وهي متدرجة، تبدأ بحق الله ثم حق الوالدين. وأول هذه الحقوق هو حق الله المذكور في هذا الجزء من هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا هذه الجملة من الآية متضمنة لأمر ونهي، الأمر في قوله واعبدوا الله، والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا. سبقا ذكرنا أن هذا الأمر والنهي متلازمان، فلا يتصور وجود عبادة إلا مع البراءة من الشرك، وكل من تبرأ من الشرك فهو عابد لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أيضا مما يؤكد على أهمية العبادة التي جاء التدرج فيها في ذكر المصنف في الآيات، في بيان أولا أنها هي الغاية من خلق الجن والإنس، وأنها هي التي أمر الله عز وجل وبعث بها الرسل، وهي التي قضى بها الرب في خلقه، وهي التي أمر بها عباده وخاطبهم بها خطابا عاما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أي أخلصوا العبادة لله، وهذه العبادة المأمور بها مبناها على أصلين: الأصل الأول إخلاصها لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا معنى الشهادتين يتضمن هذين الشرطين: لا إله إلا الله يقتضي تحقيق عبادة الله، ومحمد رسول الله يقتضي أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تكون العبادة عبادة إلا بهذين الشرطين، فمتى ما فقدت العبادة الإخلاص أو المتابعة فهي ليست بعبادة. ولهذا كان من فقه عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. والصالح ما وافق السنة، والخالص ما تحقق فيه الإخلاص وسلم من الشرك. وإذا كان الإنسان عمله كله صالح وهو خالص فهذا في أعظم المناسك، عمله كله صالح، وهذا يقتضي السلامة من سائر الذنوب والخطايا وهو خالص لله. والخلل يرد على الناس في أعمالهم، إما أن يعملوا غير الصالح وإما أن يشركوا في الصالح. فإذا كانت أعمالهم صالحة وهي خالصة لله عز وجل كانوا في أعظم المراتب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. يلاحظ هنا أن النهي عندما تقدم الفعل المضارع، وقال العلماء أن الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن، وأن في معنى لا تشركوا لا إشراك، فيكون هذا يدل على عموم نفي الشرك. ولهذا قال العلماء هذه الآية تدل على عموم نفي الشرك الكبير والصغير، ما كان منه من الشرك الأكبر أو الأصغر. أيضا في قوله لا تشركوا به شيئا، وشيء هنا أيضا يعني نكرة في سياق العموم، وهو متضمن النهي عن الشرك في العمل وعن الشرك مع الله عز وجل في المخلوقين. ولهذا لاحظوا قال لا تشركوا به شيئا، في قوله لا تشركوا به شيئا يصرح لا تشركوا به شيئا في العبادة، ويصرح لا تشركوا به شيئا بأن تصرفوا العبادة لغيره. وهذا مما يدل على وجوب البراءة من الشرك كبيره وصغيره، ووجوب البراءة من عبادة غير الله في كل أنواع العبادات، وكذلك البراءة من عبادة غير الله بصرف العبادة لغير الله عز وجل، فإن هذا متضمن النهي عن صرف العبادة لأحد غير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح، لا لإنس ولا لجن ولا لملك، العبادة تكون لله عز وجل. أيضا مما يلفت النظر إليه التقابل في هذه الآية في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي آية البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لاحظوا التقابل، تذكر العبادة ثم ينهى عما يضادها من الطاغوت، وينهى الله عز وجل عن عبادة الطاغوت ويأمر باجتناب الطاغوت، وهنا يأمر بالعبادة وينهى عن الشرك. ودائما إذا أردت أن تعرف تفسير الآية فارجع إلى ما جاء في معناها من الآيات الأخرى، فهنا أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، وفي آية النحل أمر بعبادة الله ونهانا وأمرنا باجتناب الطاغوت، وفي آية البقرة أمرنا بالإيمان بالله ونهانا وأمرنا بالكفر بالطاغوت. فهذا الجمع بين هذه النصوص يدل على أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وأن في معنى اجتناب الطاغوت اجتناب الشرك. ومن هنا نعلم أن معنى الطاغوت هو كل من دعا إلى عبادة غير الله، هذا طاغوت. وعبادة الطاغوت هو الشرك الذي يعبر عنه أحيانا بقوله واجتنب الطاغوت، وأحيانا بقوله ولا تشركوا به شيئا. أيضا في معنى العبادة في قوله أن اعبدوا الله في آية النحل وفي آية النساء اعبدوا الله، هي في معنى يؤمن بالله في آية البقرة. ومن هنا تلاحظون أن العلماء عندما يعرفون الإيمان بالله من أركان الإيمان يذكرون تحت ذلك أنواع التوحيد، والعبادة هي التوحيد، فدل على أن الإيمان بالله هو التوحيد والإيمان بالله هو العبادة، ويضاد هذا الأصل العظيم الشرك. ويضاد هذا الأصل العظيم عبادة الطاغوت. وبهذا التقابل نستطيع أن نعرف معنى الإيمان بالله ومعنى الشرك بالله عز وجل وعبادة الطاغوت. ودائما المناظرة والتنظير بين الآيات يظهر منه من المعاني ما لا يظهر عند النظر إلى الآيات على سبيل الانفراد. ولهذا كان من أفضل التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا ما يسلكه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه المتخصص في تفسير القرآن بالقرآن، ويكثر منه ابن كثير، وابن كثير ممن يعتني بهذا كثيرا، حتى قيل لو أنه قال في كتابه تفسير القرآن بالقرآن لصدق هذا العنوان على مضمون الكتاب، هذا أفضل ما يكون. فدائما التنظير بين الآيات يظهر منه من المعاني والفوائد ما لا يظهر إليها على سبيل النظرة المفردة للآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الحادية عشرة آيات سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، التنبيه على هذه الآية العظيمة وهي آية سورة النساء، وهي التي تعرف عند العلماء بآية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق، وبدأ هذه الحقوق بحق الله، وكل ما بعد من الحقوق هي حقوق للخلق، كل ما بعد من الحقوق هي حقوق بدءا بحق الوالدين إلى سائر الحقوق التي تترتب على حقوق الخلق فيما بينهم. هذا من رحمة الله عز وجل. وأعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، ثم هذه الحقوق التي تؤدى للخلق هي داخلة في حق الله عز وجل، لأن الله جعلها عبادة وأمر بها. فعندما يؤدي الناس هذه الحقوق لا يؤدونها على سبيل الجزاء والمكافأة، ولهذا جاء في الحديث ليس المواصل بالمكافئ. أكثر الناس اليوم في السمع والطاعة لولاة الأمور وفي بر الوالدين وفي تأتية حقوق الأرحام والجيران والأقارب ينظرون إلى هذه الأمور على سبيل المكافأة، إن أحسن إليك من أمرت بطاعته أحسنت وامتثلت، وإن أساء إليك ترك الإنسان ما أمر به. أنت انظر ما الذي أمرت به وما الذي أمر به، فإذا قصر في حقك فلا تقصر في حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الولاة: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم شيء وأمرتم بشيء وهم حملوا شيء، فإذا قصروا في حقكم فسيسألون يوم القيامة، وإذا قصرتم أنتم فستسألون. ولهذا لما تكلم بعض الناس في الحجاج بن يوسف والمعروف بسفك الدماء وبالمخالفات، فتكلم الناس وأطالوا الكلام في ذنوب الحجاج وفي تجاوز الحجاج، فقال أحد السلف: إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. هذا من الفقه. الناس اليوم يشتغل بعضهم ببعض، تكلم فلان قصر وفلان قصر، نحن لم نكلف حساب الناس، وهذا غير المناصحة وغير الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مأمور به، لكن أحيانا توسع الناس في الكلام من غير مصلحة شرعية، مثل رجل غائب في مجلس عن مجلس من إمامه وغيره، تجد الناس يخوضون الخوض الطويل وفعل كذا وفعل كذا، لا هو الذي سمع ولا أنت الذي بلغت النصح، وإنما يكسب الإنسان الإثم من غير مصلحة. فالإنسان عليه أن يشتغل بنفسه قبل أن يشتغل بغيره، ويحاسب نفسه ولا يحاسب غيره. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح هذا مشروع، لكن وفق ضوابط شرعية معروفة. فالإنسان يؤدي حقوق الخلق طاعة لله وتعبدا لله، ولا ينظر إلى المكافأة، إن وصل الرحم وصلناه وإن قطع قطعناه، لا، هذه حتى الكفار يفعلونها. بل اليوم الإنسان يعامل الناس في الدنيا بهذه المعاملة، من أحسن إليك تحسن إليه، من باب كما يسمونها تبادل المصالح، وقد لا تحصل فيها النية الصالحة ولا يجرى الإنسان عليها. لكن إذا أراد بذلك صلة من أمره الله بصلته سواء أحسن أو أساء، فهذه حقيقة العبودية لله. ولهذا ذكروا في المحبة في الله هو أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وقال العلماء في ضابطها أن لا تنقص المحبة بإساءته إليك ولا تزيد بإحسانه إليك، إلا أن تنظر إلى أن هذه طاعة لله وهذه معصية لله فتحبه على الطاعة تبغضه على المعصية. أما النظر للمصالح الخاصة لا يتعلق بها ولاء وبراء ومحبة. أنت عبد لله تحب من أمرك الله بحبه، تعادي من أمرك الله بمعاداته، تطيع من أمرك الله بطاعته، وتعصي من أمرك الله بمعصيته، هذه حقيقة العبودية. لا يكون لك مزاحمة لله عز وجل في خلقه بأن يأمر الله بشيء وتنهى عنه، وينهى الله عن شيء وتأمر به. هذه لو تأمل الناس كأنها مشاقة لله ومنازعة لله في خلقه، أمر خطير. ولهذا أعظم ما يكون تكون الذنوب فيما بين العباد وبين خالقهم أن تتعلق بأن يأمر الإنسان بمعصية الله أو ينهى عما أمر الله به، هذا أمر خطير. أما فيما بينه وبين الله قد يقصر ويعلم أنه مقصر، لكن كيف يجرى الإنسان على أن يأمر بمعصية ويوجه إلى معصية وينهى عن طاعة، أو أن يرفع من أمر الله بإبعاده وإقصائه ويقرب من أمر الله بإقصائه ويخفض من أمر الله برفعته وإكرامه، كأنه منازع لله في شرعه وفي تقديره وتكوينه. فأنت عبد لله، يجب أن تكون خاضعا لله في سائر أحوالك وأمورك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من أعظم مراتب العبودية ما سماها الفناء في الإرادة، وليس هناك في الشرع شيء يسمى فناء، ولكن هذا في مقابل مخاطبة الناس بما يعرفون، لما قالوا الفناء عن مشاهدة السوى والفناء عن وجود السوى، قال هذه لا تكون في الشرع، وإنما الفناء الشرعي هو الفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد مريدا لما أراد الله عز وجل، وأن تكون إرادته موافقة لدين الله عز وجل. وهذه تتطلب قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يعرف بها محاب الله ومراضي الله، ويعرف بها مساخط الله، فيكون محبا لكل ما أمر الله به ومبغضا لكل ما نهى الله عنه. ليس أمر يقوله الإنسان بلسانه، لكن يعلم الله من قلب هذا المؤمن أنه محب لطاعة الله وأنه مبغض لمعصية الله، ثم يمتثل هذا في عباد الله، فيحكم بشرع الله في عباد الله. هل تجدون في الدين منزلة أعظم من أن يكون العبد منزلا لأحكام الله على عباد الله، يكرم من أمر الله بإكرامه، ويباعد من أمر الله بمباعدته، يوالي من أمر الله بموالاته، ويعادي من أمر الله بمعاداته، يحب من أمر الله بمحبته ويبغض من أمر الله ببغضه؟ أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ عابد لله يحكم بشرع الله في عباد الله. ولهذا جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. من هم المقسطون؟ الذين حكموا وعدلوا ووافقوا شرع الله عز وجل. وهذا كما ذكرت، يعني هذه تتطلب قوة علمية وقوة عملية، أن يعرف الرجل دين الله، وإلا قد يختلط على الرجل الأمر فيظن أن السنة بدعة والبدعة السنة والطاعة معصية والمعصية طاعة، ولا ربما وصل بالأمة حال أن يظن بعضهم أن الشرك عبادة والعبادة الشرك، أمور خطيرة. ولهذا النجاة بعد توفيق الله في طلب العلم، كما جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون فقيها بدين الله ثم يمتثل هذا الفقه ويحكم بشرع الله في عباد الله. أول ما يبدأ بنفسه يحكم بدين الله في نفسه على نفسه، ليس له من الأمر شيء، لا يقرب ولا يبعد، وإنما يحكم بدين الله في عباد الله، حظوظ النفس وراء الظهر، إنما هو عبد لله يقوده كتاب الله إلى مراضي الله عز وجل وإلى ما يحب الله، ولا يجعل القرآن يعني وراء ظهره وراء ظهره ليقوده ويسوقه إلى النار والعياذ بالله، وإنما يجعل القرآن بين يديه يتبع القرآن ولا يتقدم القرآن ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الآراء والأقوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. ثم ذكر المصنف هذه الآيات من سورة الأنعام، وهذه الآيات الثلاث العظيمة التي بدأ الله عز وجل بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا الخطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله قل تعالوا، أن يخاطب بذلك المشركين الذين حرموا ما أباح الله عليه، قال أتلو عليكم أبين لكم ما حرم ربكم. وهذا الدليل أن التحريم حق لله والتحليل حق لله. لهذا قال العلماء: من أحل ما أباح الله حرم، من حرم ما أباح الله أو استباح ما حرم الله فقد كفر، لأن التحليل والتحريم حق لله. وفرق بين التحليل والتحريم وبين فعل المعصية وترك الطاعة، فعل المعصية وترك الطاعة هذه معاصي، لكن إذا سلم الاعتقاد بأن ترك المعصية بأن فعل المعصية وهو يعتقد أنها معصية، وقصر في الطاعة وهو يعلم أنها طاعة، فهذا بالنسبة للمعاصي إذا فعلها واعتقد حرمتها فلا يكفر. وأما ترك الطاعات مع اعتقاد أنها طاعات فيه تفصيل، فإذا ترك الشهادتين كفر ولو اعتقد وجوب الشهادتين. وفي ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين خلاف بين أهل العلم في التكفير بترك هذه المباني مع اعتقاد وجوبها. وأما ما بعد هذه الأركان فإذا ترك الطاعات من بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السمع والطاعة لولاة الأمور وتأدية الحقوق الأخرى، وهو يعتقد أن هذا واجب عليه، فإنه لا يكفر بذلك. إذن التحليل والتحريم شأنهما عظيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات: ألا تشركوا به شيئا، أي مما حرم عليكم الشرك. وهذه الآية في معنى أي أمركم ألا تشركوا، وليس المقصود أنه حرم عليكم ألا تشركوا، بل أمرنا ألا نشرك ونهانا عن الشرك ألا تشركوا به شيئا. وهذا تقدم بيان معناه في الآية السابقة. وبالوالدين إحسانا أيضا تقدم معناه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهى عن قتل الأولاد من إملاق، والإملاق هو الفقر، أي لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهذا أن الله نهى عن قتلهم وتكفل برزقهم، نرزقكم وإياهم، أي رزقكم مكفول من الله وكذا رزقهم، لن يشاركوكم في الرزق. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهى عن الفواحش وهي كل ما عظم من الآثام والذنوب، ما ظهر منها ما كان ظاهرا وما خفي فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهى الله عز وجل عن قتل النفس التي حرم الله وهي النفس المعصومة إلا بالحق، إلا أن تقتل بحق الشرع، مثل الزاني المحصن، ومثل قاتل النفس، ومثل التارك لدينه المفارق للجماعة. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذه من وصايا الله التي وصى الله عز وجل بها خلقه، لعلكم تعقلون، أي هذه الوصايا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا تقربوا، هذا فيه بيان النهي عن أكل أموال الأيتام، وقوله لا تقربوا أبلغ من قوله لا تأخذوا، وهذا دليل على المباعدة بين المباعدة عن أموال الأيتام إلا بالتي هي أحسن، هذا من رحمة الله. لأنه قال لا، لو قال لا تقربوا مال اليتيم وانتهى الكلام عند هذا الحد لما اجتهد أحد في إنماء أموال الأيتام، قال أنا لن أخذ. وهذا ما يفعله بعض الناس، وهذا قصور في الفهم. بعض الناس إذا قلت له خذ هذا مال اليتيم تاجر به واجتهد في المتاجرة لهم، قال أبعد عني مال اليتيم، لن أتاجر اليتيم. هذا خطأ، بل الإنسان يعين هؤلاء الأيتام وينمي أموالهم، لأن الله عز وجل قال إلا بالتي هي أحسن، أي في حق اليتيم، أن لا تنظر لمصلحة خاصة وإنما لمصلحته حتى يبلغ أشد. ومفهوم المخالفة أي قاربوه بالإحسان حتى يبلغ هذا اليتيم أشده، وهو سن البلوغ، فعند ذلك يمتحن ثم يعطى ماله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أمر بالعدل في الفعل، وهو الكيل والوزن. الكيل، إيفاء الكيل في المكيل، وإيفاء الميزان في الموزون. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله، الإنسان قد يضعف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، لاحظوا هنا أمر بالعدل في الفعل والقول، أمر بالعدل في الفعل والقول ولو كان ذا قربة، أي ولو كان هذا العدل في قريب أو بعيد تعدل، لأن العدل طاعة لله. وبعض الناس يقابل الظلم بظلم، لا، اعدل لأنك تتقرب إلى الله بالعدل. وإذا عملت بسوء خلق عامل الناس بأخلاق حسنة، لأنك تعبد الله بهذه الأخلاق. وبعهد الله أوفوا، أي بما عاهدتم الله عليه وبما عهد الله به إليكم من الطاعة، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي هذه الوصايا يوصي الله عز وجل بها لعلكم تذكرون. قال وأن هذا صراطي مستقيما، والصراط المستقيم هو الإسلام وهو الدين، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، تبعوا هذا الصراط المستقيم، وهو صراط واحد، وهو الطريق الموصل إلى الجنة. ولا تتبعوا السبل، الطرق التي تنصرف بالناس عن هذا الصراط. ثم بين أثرها، قال فتفرق بكم عن سبيله، هذا دليل على أن السبل والطرق والمناهج المحدثة والبدع المحدثة، سواء كانت في الدعوة أو سواء في العبادة أو سواء في المعاملات، هذه سبل تصرف الناس عن السبيل الصحيح. ولهذا أحدث الناس قديما سبل في العقيدة، فهذا سلك مسلك التأويل، هذا سلك مسلك التشبيه، وهذا سلك مسلك التفويض، وهذا سلك مسلك التوقف، وسلكوا مسالك في الأسماء والصفات، سلكوا مسالك في الصحابة، هذا يتبرى منه وهذا يواليه، سلكوا مسالك في القدر، هذا قدري وهذا جبري، وهكذا. ثم سلكوا مسالك أيضا في عبادة الله، فهذا على طريقة فلان، وهذا على طريقة فلان، وهذا على طريقة فلان. ثم لا تزال الأمة تحدث حتى جاءت مناهج أيضا في الدعوة، أنا على منهج فلان في الدعوة، وهذا على منهج فلان، وهذا منهج فلان. فهذه السبل هي التي فرقت الأمة. نحن لا نحتاج إلى فرق في العقيدة، الدين واحد، ولا إلى طرق في العبادة، العبادة واحدة، ولا إلى مناهج جديدة في الدعوة، ولا إلى مناهج مستوردة من الغرب ولا من الشرق، في المعاملات ولا في الأخلاق ولا في تربية أبنائنا ولا في معاملة نسائنا. ديننا اشتمل على كل شيء، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. فالعقيدة الصحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، والعبادة الصحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، والمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله مستمد من الكتاب والسنة، ومعاملة الناس وإصلاحهم لا بطرق مبتدعة، هذا يسلك مسلك الشدة وهذا يسلك مسلك التساهل وهذا يشدد وهذا يهون، لا، إنما نحكم بشرع الله في عباد الله، هذا الذي أمرنا به. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلماء في مناسبة يعني ختم هذه الآيات الثلاث في قوله لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون، قالوا إذا عقلوا تذكروا وإذا تذكروا اتقوا، وهذا من حكمة الله عز وجل في ختم هذه الآيات بهذه الخاتمة العظيمة التي تدل على تناسب بين هذه المعاني المذكورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. ثم ذكر المصنف قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الوصية هو أنه أوصى بشيء تركه في كتاب، ولكن الوصية التي كان يوصي بها أصحابه وهي ما أوصى الله بها عباده، فهذه وصية الله لعباده وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية كل عالم ناصح للأمة، وهي وصية كل أب لابنه، وهي وصية كل معلم لتلاميذه. هذه الوصايا العظيمة التي جاءت في هذه الآيات وفي غيرها من كتاب الله التي عليها خاتمه، هذه كناية عن أن هذه وصية موثقة وأنها مختومة، وليس المقصود ختم حسي، ولكن أنها مؤكدة ولا شك فيها، لأنها مما أوصى الله به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله عز وجل به. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لما قال وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمره أن يبلغ هذه الوصايا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، فدل على وصيته بها كما أوصى الله عز وجل بها. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. نعم، نبه المصنف رحمه الله على عظم شأن هذه الآيات الثلاث عند السلف، لما فيها من هذه الوصايا العظيمة، ولما أرشد الله عز وجل إليه من هذه المعاني العظيمة التي فيها نجاة العبد، وهي في الحقيقة منهج للمسلم في عبادته لله وفي أحكامه وفي عدله بين عباد الله عز وجل، وفي منهجه الذي يسير عليه في عبادته لله وفي طاعته لله وفي دعوته إلى الله وفي معاملته للناس. لا يمكن أن تضل هذه الأمة إذا ما تفقهت في كتاب الله وعملت به أبدا، لكن أين يكون الضلال ومتى يكون؟ إذا أعرضت هذه الأمة عن كتاب الله. ولكن ينبغي أن يتنبه أن الإعراض ليس هو إعراض عن تلاوته، ما زال القرآن يتلى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولكن قد يكون إعراض عن الفقه وعن التفقه فيه. وأول من أعرض عن القرآن وعن التفقه فيه الخوارج، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يتلونه تلاوة ألسنة لا يجاوز حناجرهم، لا يبلغ صدورهم ولا ينتفعون به. فينبغي للأمة أن تدرك خطورة هذا الأمر، وهو أن يتلى القرآن من غير فقه ومن غير فهم، فتنشب الناس البدع. حتى أنك تتعجب اليوم، الناس يعمدون إلى الخلق ويستقون مناهجهم من كلامهم، ويعرضون عن هذا الكتاب العظيم وعن كلام الله عز وجل في كتابه. فالمقصود هو العناية بكتاب الله عز وجل وبالتفقه فيه، والاجتهاد في امتثال هذا الكتاب الذي جعل الله عز وجل جعله هداية لخلقه، وأخبر أنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه أنفع ما يكون للإنسان، ففي قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ليس هناك هداية أعظم من هداية القرآن، ولم يقل يهدي لما هو قيم، وإنما للتي هي أقوى، يعني أفضل ما يكون، فالله عز وجل هدى إليه وأرشد إليه. فمن ابتغى الهداية في غير القرآن ضل. ولهذا من أراد لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة يحكم كتاب الله على نفسه، أولا يتفقه ثم يقف عند هذه الوصايا. لو أن الإنسان قرأ آية في كل يوم تدبرها وعمل بها وجاهد نفسه على العمل بها لكان على خير عظيم. وهذا الكلام له وقع في النفوس، لا يمكن لكلام البشر أن يؤثر في النفوس كتأثير كلام الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، له أثر عظيم في النفوس في هداية القلوب. ما قرأ هذا القرآن أحد بتدبر وتفقه إلا رزقه الله الهداية وانشرح صدره للدين. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم، بقيت مسألة لها علاقة بالحديث. نعم، حديث ما قرأنا الأثر بن مسعود بالأثر. نعم أي نعم. المصنف رحمه الله تعالى الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، لعله أخذ من هذا من قوله التي عليها خاتمه، يعني آخر ما ختم بها، وأنها مؤكدة، وأيضا أخذ من أن الوصية هي ما يكون عند الموت، فإن الوصية هو الأمر بشيء عظيم، وأكثر ما تكون وصية عند الموت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤجر العبد على العبادات التركية؟ العبادات التركية يعني يقصد بذلك هو ترك ما نهى الله عنه، وهذه في مفهومها العام نعم هي عبادات كما ذكرنا، فلا شك أنه يؤجر على ذلك إذا استحضر ترك هذه المعاصي ابتغاء الأجر من الله. وقال بعض العلماء أنه إنما يؤجر إذا استحضر، والصحيح أنه إذا تجنب المعاصي واستحضر في نفسه أن يطيع الله ولا يعصي الله فهو إن شاء الله مأجور بتجنبه لكل المعاصي ولو لم يستحضرها واحدة واحدة. نعم، صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لماذا لم يذكر شرط البلوغ في شروط العامل؟ هذا معروف من التشريع أن البلوغ هو حد التكليف، ولكنه قد يؤمر قبل ذلك، كما يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. والبلوغ هو سن المؤاخذة، إذا قصر بعد ذلك فإنه يؤاخذ، ولكنه يؤمر قبل ذلك. وكذلك الحج من الصبي، إذا حج فإنه يقبل ولا يجزي عن حجة الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل عبارة اجعل حقك حلالا بمعنى سامحني جائزة، حيث نستخدمها كثيرا في بلدنا؟ لا، اجعل حقك حلالا هذه الجملة فيها محذور شرعي، لأن هناك حقوق تتعلق بالعرض، وهذا خطير أن يقال اجعل حقك حلالا، أن هناك حقوق متعلقة بالعرض ولا ينبغي. ولكن لو يقال أنك اعفو عن الناس، دائما البعد عن المصطلحات الشرعية والألفاظ الشرعية يوقع الإنسان في المخالفات، ولكن لو قلت اعفو واصفح فالله عز وجل أمر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من حرم ما أحل الله تعالى يكفر كالمستحل لما حرم الله وجزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، لأن من استباح ما حرم الله عز وجل فهذا كفر، كذلك تحريم الحلال. شيخ الإسلام كثيرا يشدد في هذه المسألة، أن المسألة إذا لم يدل الدليل على التحريم لا يجوز الإنسان يقطب التحريم. بعض الناس الآن يتساهل ويظن أن الاحتياط إذا كان مسألة مشكوك فيها أن يحرمها، يقول يلا احتياط للناس، هذا حرام، هذا خطير. ولهذا كان السلف من حرصهم أنه إذا رأى أن شيء يعني مما يظن أنه حرام وليس عليه دليل قاطع يقول أكره هذا من ورائهم. وفي بعض الناس اليوم جرأة على الكلام، فكل ما عرضت مسألة تكلم فيها، وربما قال حلال وحرام. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول: أنا لا أفتي إلا بما جاء في كتاب الله، وينقل هذا عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه كان في آخر حياته يقول: لا أفتي إلا بما جاء في كتاب الله، نص قاطع أن هذا حلال وهذا حرام. هذا من الورع، ولا يزال الإنسان يرتقي في الفقه والعلم، حتى إن آخر ما انتهى إليه فقه كثير من أهل العلم أنهم أقبلوا على القرآن، كما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يقال أنه ندم أن اشتغل بغير التفسير وبغير القرآن لما كان يتدبر القرآن وهو في القلعة في السجن، مع أنه خلف علما كثيرا. لكن الاشتغال بالقرآن وما فيه من العلوم شيء عظيم. فعلى كل حال الارتباط بالنصوص دائما من حيث الألفاظ ومن حيث الأوامر والنواهي، لا تأمر إلا بما تجد الدليل عليه، ولا تنهى إلا أن تجد الدليل. وإذا كان الأمر مشكوك فيه فلا تقطع بشيء حتى تتبين، وإذا كان ولا بد تقول الذي يظهر لي كذا والله أعلم. ولهذا كان بعض أهل العلم كما قال أبو بكر يقول: إن كان صواب فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. كان كثير من أهل العلم يقول: والذي يظهر لي والله أعلم، ولا يقول هذا حلال وهذا حرام، الذي يظهر لي. انظروا كلمة الآن نسمعها وتطرق أسماعنا كثيرا وقد لنا نقف عند معناها، ما الذي يريد بذلك العالم؟ يريد أن هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم، ولا يقطع يقول هذا حكم الله وهذا يعني هو حكم الله، خلاف بعض الناس الآن لا يتجاوز الأحكام المطرقة إلى الحكم على المعينين، وينزل عليهم أحكام بالتكفير والتفسيق والتبديع ويقسم عليها أن هذا حكم الله في فلان. جرأة عظيمة على هذه الفتاوى وعلى هذه الأحكام من غير تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين شرط الصحة وشرط الإجزاء؟ وهل شروط الصحة والإجزاء والكمال شروط خاصة أم عامة للعمل؟ نعم فيه فروق كما ذكرنا. شرط الإجزاء هو أن يجزئ هذا العمل فيسقط به الوجوب، مثل الآن الصبي، الصبي إذا حج فإن حجه صحيح مقبول ولكنه غير مجزئ. ولهذا قلنا البلوغ والحرية الشرط للإجزاء وليست الشرط للصحة، لأن العبد والرقيق إذا حج حجه مقبول والصبي حجه مقبول ولكنه لا يجزي. وإذا قلنا أنه مجزي فهو متضمن الصحة والإجزاء، لأنه لا يتصور إجزاء من غير صحة، لكن قد يوجد توجد الصحة من غير إجزاء. كذلك شرط الكمال يعني يكون في العبادة، إذا أردت الكمال لها شروط، لكمال العمل ولأداء العمل على وجه الكمال شروط، وللصحة شروط، وهذه متعلقة بكثير من الأعمال، ولا أقول كل الأعمال، كثير من الأعمال يعني تتعلق بها هذه التقسيمات في الشروط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي إشكال بارك الله فيكم، فقد عرف بعض أهل العلم أهل الفترة بأنهم الذين لم يدركوا نبيا سابقا ولا لاحقا، وقال بعضهم إنه لا حقيقة لوجودهم، وهذا مناف لقوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهؤلاء لم يعبدوا الله. هذه مشكلة لبعض الإخوة، اسمحوا لي بالعتاب من باب المصلحة، يعني أن يأتي إنسان ينظر لآية ويعمل يعني فهمه في تفسيرها دون أن يرجع إلى النصوص. جاء في الحديث في المسند وفي غيره 4 يدلون على الله بحجة يوم القيامة، وذكر منهم الرجل الذي لم تبلغه الرسالة. فإذا هذا دليل أن هناك ناس لم تبلغهم الرسالة، لكن هذا عدم البلوغ ليس لأن الله عز وجل أن هذا منافي لما أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة الرسول، لكن قد يكون الرسول ولم تبلغه الدعوة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، ثم هو عليه الصلاة والسلام يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. مفهوم المخالفة أنه إذا وجد نصراني ويهودي واليوم لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قامت عليه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الحجة. لكن لا نقول أيضا أنه مسلم كما يفهم بعض الناس، فاليهودي والنصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يدخل في الدين، لكنه إن علم الله عذره